وراك انا والزمن طويل انا مش حسيبك مستحيل قول علي مجنون قول علي موهوب خدها كلمة مني ومن الآخر هتحن في يوم قول علي مجنون مجنون قول علي موهوب خدها كلمة مني ومن الآخر هتحن في يوم حتقولي امشي مش همشي حتجيب لي حد يقولي امشي ما بمشي حتجيب لي حد